يا جنان الحب طيبي، أنت ورد للغريب، هداه الشوق فولى شطره نحو الحبيب. يا جنان الحب طيبي، أنت ورد للغريب، هداه الشوق فولى شطره نحو الحبيب. يتمنى أن يرى سيدي خير الورى، لا تلمه في الهوى كيف بالقلب سرى. يتمنى أن يرى سيدي خير الورى، لا تلمه في الهوى كيف بالقلب سرى. حبه جسر الوصول للرضا ثم القبول، حبه نهج حياة واتباع ومثول. حبه جسر الوصول للرضا ثم القبول، حبه نهج حياة واتباع ومثول. فيك أوصف الجمال وكريمة الخصال، لو مدحنا ما مدحنا لسوء فيك المقال. فيك أوصف الجمال وكريمة الخصال، لو مدحنا ما مدحنا لسوء فيك المقال. صدح القلب بحبك والهوى يرنو لقربك، فضى شوقي وحنيني فسير الحب بربك. صدح القلب بحبك والهوى يرنو لقربك، فضى شوقي وحنيني فسير الحب بربك. يا إلهي يا قدير، أسعد العبد الفقير، في جنان الخلد يحظى صحبة الهادي البشير. يا إلهي يا قدير، أسعد العبد الفقير، في جنان الخلد يحظى صحبة الهادي البشير.